بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية، هذه الآية الكريمة نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يوالوا الكفار، أن يوالوهم من دون المؤمنين، وهذه يدخل فيها شيئان: أن يوالوهم دون المؤمنين، وهذه مصيبة عظيمة، أو يوالوهم مع المؤمنين، وتلك مصيبة. موالاتهم مع المؤمنين مصيبة، وموالاتهم ضد المؤمنين مصيبة أعظم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهي. قيل في سبب نزولها أن بعض المسلمين كانوا يوالون بعض اليهود، ممن بينهم وبينهم صلة، معاملة وصداقة أو رضاعة أو مصاهرة في الجاهلية، واستمرت موالاتهم لهم، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، حيث كان هو ومن معه من المنافقين يوالون الكفار واليهود ضد المسلمين المؤمنين، وينقلون أسرار المسلمين إلى هؤلاء الكفار من اليهود والمشركين. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لما كان يوم الأحزاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن معي 500 من اليهود، ممكن أستعين بهم ضد الأحزاب في هذه المعركة وفي هذا الموطن الحرج. فأنزل الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وعلى كل، فالآية الكريمة واضحة في النهي عن موالاة الكفار، سواء كان في الصداقة والقرابة أو في الحلف الجاهلي وما قبله أو في الاستعانة بهم على قتال المؤمنين ونحوهم، الاستعانة بالكفار أو بالمنافقين أو باليهود وغيرهم من الطوائف في القتال، سواء كان القتال بين فئتين متناحرتين من المسلمين أو القتال بين المسلمين والكفار، لأن الكافر هواه وميله ونصرته مع من يشاكله. فأنزل الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بل يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. والآيات المشابهة لهذه الآية في القرآن العظيم كثيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية والآيات كثيرة، وفيها النهي عن موالاة الكفار، سواء كان ذلك مع موالاة المؤمنين أو بدونها. لا يتخذ المؤمنون فاعل الكافرين أولياء، لأن اتخذ تنصب مفعولين، المفعول الأول الكافرين والمفعول الثاني أولياء، من دون المؤمنين، حالة كونهم من دون المؤمنين يتخذونهم ولاية ويتركون ولاية المؤمنين. ومن يفعل ذلك وعيد من الله جل وعلا فليس من الله في شيء، فالله بريء منه، أو فهو بريء من الدين، أو فهو خارج عن طاعة الله. وعيد شديد إذا أبعد عن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ولي المؤمنين، فإذا كان هذا ليس من الله في شيء فليس الله وليه وليس من المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لأنه ما فعل هذا إلا من باب إساءة الظن بالله وطلب النصر من أعداء الله، وأعداء الله لا ينصرون من والى الله حتى يتبرأ من الله جل وعلا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، رخصة، هذه رخصة وليست عزيمة، كما قال بعض العلماء رحمهم الله رخصة، رخص الله جل وعلا لعباده في الموالاة في الظاهر لا في الباطن، كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إنا لنكشر أو لن نتبسم في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني يجاملهم في الظاهر مجاملة في الظاهر دون الباطن. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يكون تخافون شرهم وهم أقوى وأمكن منكم، وإذا أظهرتم له العدا تسلطوا عليكم ولا قبل لكم بهم، فحينئذ رخص الله جل وعلا لعباده أن يقابلوهم بإظهار الإلفة، وليكن هذا باللسان فقط دون القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب لا يطلع عليه إلا الله، فإذا كان القلب يألفهم ويودهم فيأتي الوعيد في هذا في ختام الآية، وإذا كان القلب يكرههم ويبغضهم فالله جل وعلا عذر في إظهار المودة في اللسان فقط لئلا يتسلطوا على المؤمنين، كأن يكون مؤمن مع مجموعة كفار، ولو أظهر لهم العداء لقتلوه وفتكوا به ولا قبل له بهم، فيظهر لهم المودة في الظاهر بحيث لا يتسلط على المؤمنين بقتل، ولا يظهر على أسرار المؤمنين، لأنه إذا أظهر وبين أسرارهم فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وإنما يظهر لهم المودة في اللسان بدون أن يكون منه مقابل ذلك فعل في أذى للمسلمين، أو كأن يكون المسلمون في حالة ضعف ويضطرون إلى مجاملة الكفار ظاهرة، لأنهم لو أظهروا لهم العداء لتسلطوا عليهم ولا قبل لهم بهم، فرخص الله جل وعلا لهم في هذا، إلا أن تتقوا منهم تقى، تخافوا منهم شر فتظهر لهم المودة من باب التقية في اللسان دون القلب. ويحذركم الله نفسه، وعيد لمن خالف أمر الله جل وعلا أو ودهم في القلب وأحبهم وألفهم، فالله مطلع على ذلك. وإلى الله المصير، يحذركم الله عقابه وأنتم راجعون إليه صائرون إليه، لا محيد لكم ولا مفر من الله جل وعلا، لأن الإنسان في حال الدنيا قد يستطيع الفرار من عدو له أو مترصد له ونحو ذلك، وأما من الله جل وعلا فلا محيد ولا مفر، والمرجع إليه، وهو إذا شاء عاقب عبده بما شاء. وإلى الله المصير، المرجع والمآب. نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعدهم على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب شيئا من ذلك فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله لا يتخذ المؤمنون خطاب على سبيل الغيبة، وقال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه خطاب للمخاطب. ذكر بعض العلماء الحكمة والله أعلم، قال هناك لأنه لا يليق بالمؤمن أن يفعله، فما خاطب عباده المؤمنين بذلك، قال لا يتخذ المؤمنون، ما قال لا تتخذوا أيها المؤمنون، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وتوعد من فعل ذلك بأنه ليس من الله في شيء، هذا شيء لا يحصل، وإن حصل فمن حصل منه ليس من الله في شيء. ثم خاطب عباده المؤمنين بالرخصة التي رخص لهم فقال إلا أن تتقوا منهم تقاه، ولم يقل جل وعلا إلا أن يتقوا منهم تقاه، لأن هذا فيه رخصة وفيه لطف من الله جل وعلا، فخاطب عباده المؤمنين على سبيل الخطاب إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست التقية بالعمل وإنما التقية باللسان، التقية ليست في العمل، يعني ما يجوز للإنسان أن يعمل لصالح الكفار ويقول هذه تقية، لا، التقية في اللسان الكلام معهم فقط، لكن تخدمهم وتعمل لصالحهم وتتجسس لهم وتنقل الأخبار إليهم وتؤذي المؤمنين من أجلهم وتقول هذه تقية، لا، ليست التقية في العمل وإنما التقية في اللسان. ويؤيد ذلك قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.